فرصت على طاولته هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والجمال والإبداع. يد من التي نشت يوسف من غيابات الفلك؟ يد من التي نشت يونس في بطن الحوت؟ يد من التي نشت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة؟ يد من التي نشت الخليل إبراهيم من وسط النيران؟ الله الله الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. من الطبيب تخطفته يد الردى يا داعي من شفى الامراض من مرداك. كل من مريض نجا وعوفي بعدما عجز الفنون الطبي من عافاك. كل الصحيح مات لا من علتك. من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط ازدحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسلي جنين يعيش معسولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسلي الوليد بكى وأشهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. واستر الثعبان ينفطس له فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم لم يغفاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. ان الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا انتهى الامر. قدره الله عز وجل. كن عن همومك معرضة ودع الامور الى القضاء وان عن دخول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال كذلك قال ربك هو علي هين هو على الله يسير. هو الذي خلق الخلق خلق آدم يوم خلقه بلا جسد أو أنثى بلا أب أو أنثى. الأمر يحتاج إلى تفلسف أو تحزق على الإطلاق. قال كذلك قال ربه هو على الهيئة. ولنجعله آية لله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا لا جدال فيه ولا نقاش ولا نزاع. فاطمأنت العذراء الطاهرة شرحت ابوها واطمأنت نفسها وسكن فؤادها. وعلى الفور يا اخوتاه نفخ جبريل في جيب درعها اي في اعلى القميص. نفخ جبريل في جيب درعها فحملت بامر ربها. ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ظهر الحمل. والراجح من اقوال المفسرين ان الحمل بعيسى كان حملا عاديا 9 اشهر. وان كنا لا نشك ابدا ان الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على ان تحمل مريم بعيسى وطبعه في لحظة واحدة.

وانحصر المجال وانقطع المقال، عظم التوكل على ذي العظمة والجمال، فأشارت إليه فأنطقه الله في الحال. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في النهر صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله، أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قولا الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ منه ولد. سبحانه إذا قضى أمرا أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. يا من تعبدون عيسى من دون الله، عيسى لم يدعي ألوهية قط. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرش مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاد نزاية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عن نصراه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثالث 3، وصدق الله إذ يقول قل هو الله أحد. لا ند له ولا ضد له ولا كفء له ولا شبيه له ولا زوج له ولا والد له ولا ولد له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أريد أن أطيل في هذا العنصر لأعرج على بقية العناصر، وإلا فوالله إنه يحتاج إلى لقاء مستقل بل إلى لقاءات. ولكن أرى أنه من الجمال أن أختم هذا العنصر بهذا الحوار المبارك الكريم الذي يبرئ به ربنا ساحة نبيه عيسى في آخر سورة المائدة، فيقول سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم

ورفع الله عيسى الى السماء، وجاء الطلب من اليهود اي الذين يطلبون عيسى لقبله، فاخذوا هذا الشاب فقتلوه وصلبوه. فكفر بعض اتباع عيسى ممن امنوا به كما ذكر لهم قبل قليل. ثم ينزل الله عز وجل عيسى بعد ذلك بحكم عديده، خذ منها ان الله تبارك وتعالى سينزل عيسى عليه السلام ليكذب اليهود الذين زعموا انهم قتلوه، وليكذب النصارى الذين جهلوا هذه الحقيقه، وليبين للناس جميعا ان محمدا صلى الله عليه وسلم وان الموحدين معه من امته هم اولى الناس بعيسى، لانه سيحكم العالم كله بكتاب الله وبشريعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ينزل عيسى ليموت في الأرض، فما قولك إذا في قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما قولك في هذه الآية؟ والجواب كما قال جمهور المفسرين أن الوفاة في الآية معناها الوفاة الصغرى وهي النوم، كما في قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وكما في قول الله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها اي في منامها. وكما في قول المصطفى اذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اني متوفيك ألقى الله عليه سنة من النوم، وهذه الوفاة الصغرى الاتفاق. ثم رفعه الله عز وجل، ثم ينزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الوقت الذي يشاء. قال ابن عباس: فانقسم الناس في رفع عيسى أو في هذا الأمر إلى ثلاثة قوات، إلى ثلاث قوات أو إلى ثلاث فرق. فقال الفرقة: كان فينا الله والعياذ بالله، ثم صعد الى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية، فرقة من فرق النصارى. وقال فرقة: كان فينا ابن الله ثم رفعه الله اليه، وهؤلاء هم النسكورية. وقال فرقة ثالثة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله اليه ثم ينزله بما شاء، وهؤلاء هم المسلمون. قال ابن عباس: فتظاهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقه المسلمه فقتلوا الفرقه المسلمه، ثم طمس الاسلام ولم يظهره الله الا ببعثه محمد صلى الله عليه واله وسلم. فبعث الله محمدا فبين لنا الحق في هذه القضيه، فقرأ علينا قول ربنا جل وعلا: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، الى قوله: بل رفعه الله اليه، الى قوله: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي الا ليؤمنن بعيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ايها الاحبة الكرام، في عجالة سريعة جدا اعرج على العنصر الثالث والاخير من عناصر هذا اللقاء، الا وهو نزول عيسى الى الارض من السماء. والله اسأل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،

على يد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام، وتعيش الارض بعد قتلي وهلاك ياجوج وماجوج كما سافصل ان شاء الله تعالى بعد ذلك. تعيش الارض حاله فذه، حاله فريده في تاريخ البشريه كلها. ينزل الامن والرخاء والاستقرار، وتخرج الارض بركتها، وتثمر الارض ثمرتها، حتى قال المصطفى: لو وضعت حبك على الصفا اي على الحجر لنبت. بركات عجيبه. اقول لك تعيش الارض حاله فذه في تاريخ البشريه كله، لم تشهدها من قبل. تتنزل الرحمات والبركات. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا عجيبا، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان وصحح السند الحافظ ابن حجر من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وفيه انه صلى الله عليه واله وسلم قال: فيهلك الله في زمان عيسى الملل كلها الا الاسلام. ابشر، ان الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، كما وعد ربك في القران ليظهره على الدين كله. فيهلك الله الملل كلها الا الاسلام، ويهلك الله المسيح الدجال. وتنزل الامنه في الارض، وتنزل الامانه في الارض، الامان، اسمع: حتى ترتع الاسود مع الابل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. الله اكبر. وفي روايه ابي امامه وسندها صحيح قال المصطفى: فيكون الذئب مع الغنم كانه كلبها، ويمر الوليد على الحسد فلا يضره، وتمر الوليدة على الحية فلا تضرها. وسع الظلم، واستقر الأمن والأمان والرخاء، وزالت البركة حتى تنزل الأمنة في الأرض. بل في رواية النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقال للأرض انبتي ثمرتك ورزقي بركتك، ويبارك في النسل اي اللبن، حتى ان اللقحه وهي الوليده التي وضعت ولدها من الابل حالا، حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الكئام من الناس، اي لتكفي الجماعات الكبيره من الناس، وان الرمانه لتكفي الكئام من الناس، اي العدد الكبير من الناس، بل انهم قال مصطفى يستظلون بقحفها، بكسر الباء، اي بقشره الرمانه. بركه عجيبه. اي الرمانه التي تراها في يدك سترى لها حجما اخر في هذه الاوقات، في اوقات البركات التي تتنزل على الارض من رب الارض والسماوات جل وعلا. وهكذا يا احبه تعيش الارض هذه الحاله الفذه، حتى قال المصطفى في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي وصححه في الصحيحه الالباني من حديث ابي هريره ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يؤذن للأرض في الإنبات، يؤذن للسماء في القصر، ويؤذن للأرض في الإنبات، حتى لو وضعت حبك على الصفا أي على الحجر لنبت. أيها الأحبة، وتتوالى العلامات، وأكتفي بهذا القدر في هذه العلامة الثانية لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن العلامات الأخرى. وأسأل الله أن يملا قلوبنا وإياكم إيمانا باليوم الآخر، وأن نأخذ هذا الكلام لنخرج من المسجد لنستعد لهذا اليوم ولهذه اللحظات وللقاء رب الأرض والسماوات. فإن الحديث عن الآخرة وعن علاماتها يا إخوتاه ليس من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة، وإنما الإيمان باليوم الآخر وعلاماته ركن من أركان الإيمان. أسأل الله أن ينفعنا